بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل في باب المبتدأ والخبر؟ الأصل في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ الذي يتقدم والخبر هو الذي يتأخر، يجوز تقديم الخبر؟ يعني من حيث الجواز يعني يكون التقديم جائز، هذا هناك حالة سيأتي فيها وجوب، لكن حالة الجواز متى يجوز؟ لا ضرر. ما الشاهد في قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد؟ خبر مقدم لمن قدم الخبر على المبتدأ؟ ما الحكم هنا؟ قدم الخبر جوازا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. قال ابن عقيل رحمه الله: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، ابن مالك رحمه الله تعالى قال: إذ لا ضرر. لكن هل هناك ضابط يرجع إليه في التقديم، في جواز التقديم، جواز التأخير؟ يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وهكذا يجوز تأخير الخبر، حيث يكون تقدم المبتدأ جائزا أو تقدم الخبر جائزا. الأصل هو تقدم المبتدأ، هذا هو الأصل، لكن قد يكون التقدم جائزا للمبتدأ ويكون تقدم الخبر جائزا للخبر إذا لم يكن هناك ما يوجب تقديم الخبر أو تأخير الخبر. يعني إذا خلا من موجب التقديم أو موجب التأخير. ما سيأتي ذكره من هذه الموجبات التي توجب التقديم أو توجب التأخير، فالأصل جواز. قال: وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر، فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. اشتملت هذه الأبيات الثلاثة على هذه الخمسة، سنعود إليها. الأول: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبينة للمبتدأ من الخبر. المبتدأ معرفة والخبر معرفة، المبتدأ نكرة والخبر نكرة، وليس هناك قرينة تبين أيهما المبتدأ، فيجب أن تجعل الأول هو المبتدأ وجوبا، ولا يجوز أن تجعله خبر مقدم. في هذه الحالة. قال نحو زيد أخوك، عندك يا أبي ماذا يجب هنا؟ جعل زيد مبتدا وجوبا، لأنك تخبر عن زيد أنه أخ، ولم ترد الإخبار عن الأخ أنه زيد، أنت أردت الإخبار عن زيد بأنه أخ، فهنا يجب، لأنه ليس هناك قرينة تجيز تقديم هذا على هذا أو هذا على هذا. وأفضل من زيد أفضل من عمر، هنا المبتدأ نكرة هكذا، والخبر نكرة، أين المبتدأ وأين الخبر؟ أفضل هذا هو المبتدأ، وأفضل الثاني هو الخبر. ومن زيد ومن عمر هذا متعلق، فهنا يجب تقديم المبتدأ. قال ولا يستقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، قال هنا في الحاشية لأنك لو قلت لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ. قال أي لأنه يجب الحكم بابتدائية المتقدم من المعرفتين. أنت عكست الآن، قدمت الخبر، ليس هنا قرينة تدل على أن الذي تقدم هو الخبر، سيعود يحكم على بأنه مبتدأ. من المعرفتين أو النكرتين، وإن تفاوتا تعريفا كما هو المشهور، حتى لو تفاوتا في التعريف، لأن المعارف على مراتب هكذا، عرفوا المعارف الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة، فلو تفاوت لو قلت هذا زيد أيهما أعرف؟ ما هو ضمير؟ أيهما أعرف؟ العلم. طيب بماذا تحكم هنا هذا زيد؟ هذا مبتدأ وزيد خبر. طيب هذا معرفة وهذا معرفة، لكن ليس هناك قرينة ولا دليل يدل على أنك أردت أن زيدا مبتدأ. لو قلت زيد هذا سيعود أن زيد مبتدأ وأنت تريد أن تجعله خبر، فهذا معنى قوله وإن تفاوتا تعريفا، المبتدأ والخبر يعني اتحدا وتفاوتا كما هو المشهور. وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا، هذه أقوال. وقيل المشتق خبر وإن تقدم، هذه أقوال. قول آخر والتحقيق أن المبتدأ هو الأعرف عند علم المخاطب بهما أو جهله لهما إلى آخر ما ذكر. هناك كلام يعني أو تقرير أطول مما هنا ذكره ابن قدامة رحمه ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني. ذكره في باب يعني فصل ما يقبح بالمتعلم جهله هكذا أو في الطبعة التي أربع مجلدات في المجلد الثالث هكذا فيما في باب ما يقبح أو فصل ما يقبح بالمتعلم جهله أو ما هو كثير الدوران في الكلام يعني الكلام الذي يستعمل كثيرا عند العرب فينبغي العناية به قال فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز طيب الدليل هذا إذن ما هي القاعدة التي نحن فيها إذا استوى المبتدأ والخبر تعريفا وتنكيرا ولم يكن هناك قرينة تبين أن الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر ها؟ يجب جعل الأول هو المبتدأ يقول هنا فإن وجد دليل دليل إن وجد دليل هنا يجوز أن تقدم الخبر وين استوي والدليل إما لفظي أو معنوي تقول مثلا رجل صالح حاضر كلا الطرفين نكرة هكذا هذا نكرة وهذا نكرة فالآن مبتدأ وخبر في هذه الجملة كلاهما نكرة عندنا دليل لفظي يدل على أن أحدهما مبتدأ والآخر خبر وهما نكرتان فهذا النكرة هي المبتدأ لماذا؟ لأنها موصوفة من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون موصوفة لأنها موصوفة إذن وهذه النكرة ها خبر فهنا تصرف كيف ما شئت لك أن تقول حاضر رجل صالح أو رجل حاضر أو رجل صالح حاضر لأن هذه النكرة الموصوفة هي المبتدأ قدمتها أو أخرتها مفهوم نكرة موصوفة لو قدمت حاضر رجل صالح كيف ستقول هذا خبر واضح وهنا مبتدأ ما هو هو خبر هنا ليس هنا ليس الأمر على الجواز أنه قدمت المبتدأ آخر هنا يجب في هذه الحالة يجب إلا إذا لأن هذا نكرة وهذا نكرة فهنا يجب أن يقدم المبتدأ لكن إذا وجد دليل هنا يجوز يجوز أن تقدم الخبر، أما الخبر يقدم لا هو مسور، المسورات للمبتدا ولا يجوز الابتداء بالنكرة. إذن انظر ماذا قال، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، جاز من؟ جاز أن تقدم، وجاز جاز أن تقدم المبتدأ هنا، وجاز أن تؤخر. والدليل هذا كما رأيت إما أن يكون لفظي أو يكون معنوي، اللفظي في مثل هذا إذا كان المبتدأ نكرة وهناك مسوغ والخبر نكرة، فتجعل النكرة التي فيها مسوغ هي المبتدأ أينما ذهبت بها قدمت وأخرت، والثاني هو الخبر. مفهوم؟ طيب الدليل المعنوي، بالمثال الذي ذكره قال فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة هذا مبتدأ، وهذا خبر، هذا مبتدأ وهذا خبر بدون أي نقاش. لماذا؟ لأن هذا تشبيه، تشبيه سمى التشبيه الحقيقي، هناك تشبيه حقيقي هناك تشبيه بليغ، وهذا في علم البيان درس البلاغة. فلما تقول هند قمر تشبيه، لا لا لا، هند قمر، هند كالقمر حقيقي، تشبيه حقيقي، القمر كهند بليغ، هذا يسمى تشبيه بليغ، يعني إرادة المبالغة أن المشبه به كأنه كأنه هو المشبه، فهذا مشبه وهذا مشبه به. إذن أنت أردت أن تجعل أبو يوسف هكذا على الحكاية يشبه من؟ أبو حنيفة هكذا، هل أردت أن تشبه أبا حنيفة أبو يوسف؟ طيب إذا قدمت أبو حنيفة أبو يوسف كيف تعمل؟ ها؟ أيش تقول هنا؟ خبر، وهنا مبتدأ. إذن هنا قرينة معنوية، ليس القرينة لفظية، ليس هناك شيء لفظي يدل على أن الأول مبتدأ، إنما هناك قرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ التشبيه. هنا قرينة التشبيه، لأنك قصدت تشبيه أبو يوسف أبو حنيفة على الحكاية. ماذا قال؟ قال فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، معروف أن أبا يوسف من أصحاب من؟ ولهذا يذكرون في كتب الفقه يقولون وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، من صاحبه؟ وكنيته ها؟ الآن أبو يوسف، من هو أبو يوسف؟ محمد بن الحسن، من الثاني؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، كيف؟ أبو يعقوب، أبو يوسف هو يعقوب الأنصاري، و محمد بن الحسن الشيباني. أبو من هو؟ أبو محمد بن ها؟ خبطتها. هذا كره الطحاوي في مقدمة. ها مذكور فيه. ترجمة في كتب التراجم. أبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني. تأكد هو. من هو القاضي؟ لا لا القاضي لا هم ليس القاضي هذا، لا لا هم يقولون القاضي في هذين الاثنين. القاضي أبو يوسف. ها؟ أبو يوسف القاضي هكذا. ها؟ هو القاضي هو؟ من في سند حديث ابن عمر؟ من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. هنا عن محمد بن الحسن عن من؟ غير محمد بن الحسن الثاني. لا تأكدوا. ها؟ لا هو خالف، خالف يعقوب كأنه يعقوب هو الذي خالف، خالف الثقات فرواه بهذا اللفظ. انظر قال فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، لأن هذا من التشبيه الحقيقي يسمى تشبيه حقيقي. قال في الحاشية أو معنوي كمثال الشارح، ما في تصحيف في الحاشية، قال دليل أي لفظي نحو حاضر رجل صالح التسويغ الثاني، لا لتسويغ الثاني بالوصف دون هذا الحمد لتسويغ الثاني بالوصف دون الأول. أو معنوي كمثال الشارح فإن القرينة الحالية وهي كون أبي يوسف تابعا لأبي حنيفة تدل على أن المراد تشبيه الأول بالثاني لا العكس. اللهم إلا أن يكون المقام للمبالغة في مدح أبي يوسف، يعني بحيث تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف مبالغة في مدح أبي يوسف، هذا شيء آخر، لكن سيأتي أن هذا ضعيف. قال ومنه قوله أي شاهد بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، يعني المعنى بنو أبنائنا مثل بنينا، هذا المعنى بنو أبنائنا مثل بنينا. على حقيقة التشبيه، ونريد العكس فهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول، يعني بحيث نجعل بنينا كبني أبنائنا، هذا نادر جدا وهو أيضا مخالف للأصول. فهذا مانع. إذن هذه قرينة أيضا معنوية. بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، أين المبتدأ؟ بنو أبنائنا، بنو أبنائنا، بنونا، أيش المعنى؟ بنو أبنائنا مثل بنينا، شبهت بني الأبناء بالأبناء، يعني كأنهم شيء واحد. وفي مسألة المواريث، ابن الابن بمنزلة الابن، ابن الابن بمنزلة الابن. ممن يحجب الإخوة لأم؟ من يحجب الإخوة لأم؟ الأصل نسيتم، من يحجب الإخوة لأم؟ الأصل والفرع، هكذا هي واضحة. إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، إذن قالوا يحجب الإخوة لأم الإبن وابن الإبن، وهكذا بنت الإبن أيضا، بنت الإبن، وكذلك الأب والجد. فالأبناء وأبنائها، والآباء وآباؤهم وآباؤهم. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، عندك يا بجر ما معنى هذا؟ وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ها هو بنات بنات او اولاد البنات من ابناء الرجال الاباعد، كانهم شيء بعيد عنهم. ابناء البنات ليسوا ابناء لنا، هكذا فعلا هو. حتى في المواريث هم من ذوي الارحام. وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، لكن أبناء أبنائنا أبناؤنا، أبناء بناتنا ليسوا أبناء لنا. مفهوم البيت هذا من حيث المعنى، والشاهد النحوي معروف. إذن لماذا جاز تقديم الخبر هنا بنونا بنو أبنائنا؟ ما بلا وهو ما هي الدليل المعنوي هنا؟ التشبيه، التشبيه. لو قلت مثلا هند كالقمر، كالقمر هند، سواء ليس سواء، هند كالقمر، كالقمر هند، نفسه نفسه. قال والثاني، هذا الموضوع الثاني من وجوب تقديم، لا وجوب تأخير الخبر. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، لأن قام فعل ماض ويتحمل ضمير في مثل هذا، فزيد المبتدا وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر والجمله خبر. فهنا يجب ماذا؟ تقديم المبتدا. قال ولا يجوز، قال فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتدا مؤخر والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام. إذن تنعكس المسألة من مبتدا وخبر إلى فعل وفاعل، لا فعل وفاعل، هذا واضح. فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر، وهذه من التنبيهات والاستدراكات على ابن مالك رحمه الله، هذه جعلوها من التنبيهات والاستدراكات، لأن ابن مالك أطلق فقال كذا إذا ما الفعل كان الخبر فقط ولم يفصل. هذا يعتبر من الاستدراك والتفصيل الذي لا بد منه. قال فلو كان الفعل رافعا لظاهر، فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو سيد قام أبوه جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. إذن قول مالك كذا إذا ما الفعل كان الخبر زيد قام، إذن هنا الخبر جملة فعلية. ماذا قلنا جملة فعلية؟ لم تبدأ بفعل، الفعل ضمير مستتر، هنا يجب. طيب ابن مالك أطلق، قالوا نعم، لكن هناك إذا رفع ضميرا مستترا نعم يجب هنا تقديم المبتدا وتشر الخبر إذا رفع الفعل ضميرا مستترا. فإن رفع اسما ظاهرا زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، أو رفع ضميرا بارزا حتى يظهر، لأنه لا يظهر إلا في التثنية أو في الجمع، أما في الإفراد ما يظهر. الزيدان قام أو الزيد قاموا أو النسوة قمنا، هذا وهذا يجوز. إذن هنا انظر، الخبر فعل هكذا، الخبر فعل في كلا هاتين الصورتين، لكن هنا رفع اسما، ما في ضمير ظاهر، اسما ظاهرا رفع ضميرا بارزا، بارزا في هاتين الحالتين يجوز، يجوز يجوز أن تقول هذا مبتدأ والجملة خبر، أو تجعل قام أبوه زيد خبر مقدم وزيد هو مبتدأ، لكن يجوز التقديم ويجوز التأخير. وكذلك هنا الزيدان قام أو قام الزيدان. طيب هنا في مثل قام الزيدان تعرف أن هذه أن الأصل أن الفعل ماذا؟ من أحكام الفعل أن الفعل يوحد مع المفرد والمثنى، فتقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، إلا على لغة من اللغات العرب سمى لغة، وهي أن تلحق الفعل علامة علامة الجمع في مثل ايش؟ اكلون البراغي. تقول قاموا الزيتون. وتقدم معنا ان في مثل هذا ثلاثة اعرابات هكذا. ما هي؟ نكون الواو فاعل. نعم. وزيدون بدل منه. زيدون بدل. ونكون الواو علامة على الجر. علامة. وزيدون فاعل. ونحن فيه فاعل وزيدون مبتدا. يكون فعل وفاعل خبر مقدم وزيدون مبتدا مؤخر. هذا أحسن. هذا أحسن. ماذا قال هنا في الحاشية؟ قال قوله قام الزيدان، قام يعني عند النطق ما تنطق بالألف، تقول قام الزيدان في درج الكلام، وتقول قاموا الزيدون، لأن هنا الواو ساكن يعني يكتب ولا ينطق بالتقائي الساكنين، تقول قام الزيدان وقام الزيدون مع وجودها. قال قوله قام الزيدان أي والالتباس في النطق بحذف الألف، يقول قام الزيدان يعني سيحصل لبس، يعني يقول طيب إذا قدمتم هنا الخبر قالوا سيحصل لبس في النطق، تقول الزيدان قام ما شاء الله واضح، لكن إذا قلتم قام الزيدان حصل لبس، يقال هذا لا يضر. لماذا؟ قال أي والالتباس في النطق بحذف الألف يدفعه الوقف، يعني إذا وقف، لو وقف سيرجع وينطق بالألف، يقول قام الزيدان. والخط أيضا يكتب. وتقديم الخبر أكثر في لغة أكلون البراغيث فلا يحمل عليها، واحتمال كون الظاهر بدلا خلاف الظاهر، احتمال هذا بدل هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ قال ولذا قالوا في قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير وأسروا النجوى الذين ظلموا إن كثير، أي قال أهل العلم والذين أسروا النجوى الذين مبتدآن مؤخران لا بدلان، يعني حكموا على ثم عموا وصموا كثير، قال العلماء كثير هنا مبتدا مؤخر، وأسر النجوى الذين ظلموا قالوا الذين مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم. إذن هذا هو الأرجح، أن نقول خبر مقدم مبتدأ وهكذا مثلها وهذا مثله. إذن هذه الحالة الثانية وهي إذا كان الخبر فعلا رافعا للضمير مستتر وجب تقديم المبتدأ وتأخير، فإن رفع الفعل اسما ظاهرا أو ضمير بارز جاز هذا وهذا كما تقدم، لأن هذا واضح.